بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا كفأت رئيسي في العمل على معروف أسداه إلي، يعتبر ذلك من باب الرشوة المكافأة على الصنيعة؟ إن كان قد صنع إليك معروف فمجازاتك له بهبة أو خدمة أو غير ذلك يكون مكافأة له على معروفه. أما إذا كان أنك أنت الذي تريد أن تستجلب وده ومحبته وعطفه حتى يتجاوز عنك في خطأ أو في تغيب أو نحو ذلك، فهذا يعتبر رشوة ولا يجوز ولا يحل. يقول: ما الحكمة من المكافأة لمن قام بالمعروف؟ الذي قام بالمعروف يكون قد بدأ بصنع الجميل وصنائع المعروف تدفع مصارع السوء، فهو يريد أن يبدأ بفعل الخير حتى أن الله عز وجل ينفعه بهذا المعروف الذي صنع، إذا كانت نيته خالصة، فإن صنع المعروف تدفع عن صاحبها شرا كثير مع ما قد يحصل عليه من الدعاء أو من المكافأة المالية أو نحو ذلك من قبل من صنع فيه المعروف. كما أنه ينبغي للإنسان إذا صنع معروفا لأحد أن ينساه، أما إذا صنع إليه معروف فإنه لا ينساه. هذا هو الذي ينبغي للمسلم، أن تنسى ما صنعت ولا تذكره به أو تستعبده من أجله، ولا تنسى معروفه إذا صنع إليك وأسدى إليك سواء مالا أو خدمة أو غير ذلك. فهذا هو من الحكمة، أن تنسى ما صنعت ولا تنسى ما صنع لك. قل السائل: هل إذا دعاني الكافر هل يجب علي أن أجيب دعوته؟ إذا كان ليس له هدف ولا قصد سيء وربما تظهر له محاسن الإسلام وتفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه يهودي إلى طعام أجابه، فإذا لم ينبني عليه شر أو تقصد أن تمن وراء ذلك خير فلا بأس. قال: دعاني شخص ماله من كسب حرام، هل يجب علي إجابة الدعوة؟ لك غنمه وعليه غرمه، وإن تورعت عن الأكل منه فذلك خير، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهود وهم يعملون بالحيل ويرابون، ومع ذلك وهو ليس فيه هناك أتقى منه ولا أشد منه ورع، لكنه عليه الصلاة والسلام ربما قصد من ذلك ما هو أكبر، وهو بيان حسن الخلق ومحاسن الإسلام والتواضع والدعوة إلى الله والتشريع للأمة حتى لا يضيق عليهم. يقول السائل: أنه طالب في الثانوية ويقاتل الامتحانات النهائية، يكون عليه حفظ لمواد حفظه، واختبر نفسه فيرى أنه حافظ، وعندما يستيقظ في الصباح ينسى ما حفظه، كيف يعالج هذا؟ هذا على كل حال معالجته أولا بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم تكرار هذا الشيء حتى يرسخ في الذهن ويثبت. نعم. يقول السؤال: هل يجوز للفقير أن يقول الغني: أسألك بالله أن تعطيني الصدقة؟ لا تسأله بالله، لا تسأله بالله، لكن إذا كنت حقيقة محتاج وفقير ومن أهل الزكاة بين له ذلك. ويا حبذا لو كان من وراء الستار، بحيث أنك توصي أحد يذكرك له ويخبره بحاجتك، فإنه أطيب وأسلم لوجهك من ذل المسألة. نسأل، هناك فرق بين إثبات الصفات وتفويضها؟ نعم، الإثبات إيمان كامل من غير تردد ولا شك، مؤمن بما ثبت بالكتاب والسنة على مذهب السنة والجماعة، لا تحرف ولا تكيف ولا تمثل، يعني ما تمثل صفاته بصفات خلقه، بل تثبتها كما جاءت إيمانا جازم. أما التفويض كأنه ما عنده يقين بما ثبت في الكتاب والسنة، فالواجب أن الإنسان يثبت إثباتا مفصل وينفي نفيا مجملا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قل السائل، امرأة طلبت من زوجها زيارة والدها فرفض، هل تطيع زوجها وهي تخشى من الإثم في مخالفة زوجها ومن عقوق والديها؟ على كل حال، هو ينبغي التعاون على البر والتقوى، ومن ذلك صلة الأرحام وبر الوالدين، ولا سيما بين الزوجين، ولا ينبغي للإنسان أن يكون فظا غليظ يمنع زوجته من بر والديها وصلة أرحامها. وأما إن منعها فعليها أن تسمع لزوجها ولا إثم عليها، لأنها بذلت ما تستطيع وزوجها أولى من والديها بها. يقول السائل، قراءة المعوذات وآية الكرسي بعد صلاة الصبح والمغرب 3 مرات، كيف هو الترتيب وصفته؟ بأيهما يبدأ؟ الأفضل أن تبدأها بالترتيب، فإن قدمت أخرت فلا حرج. إذا قرأت سورة الفاتحة ثم آية الكرسي ثم الإخلاص ثم المعوذتين بالترتيب فهو أحسن، وإن قدمت أخرت فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل، يقول امرأة انكسر عندها الحوض وهي حامل، قال الأطباء أنها إذا استمرت في الحمل ربما يؤثر عليها، هل لها أن تسقط وهي في الشهر الأول من الحمل؟ إيه، إذا كان في الشهر الأول من الحمل والطبيب مسلم موثوق بكلامه وأنه ربما تتضرر، فهذه المبررات كلها لعلها إن شاء الله يعني لا يكون عليها إثم في ذلك، ما دام في الشهر الأول نطفة، والمرأة ربما إذا حملت وثقل عليها الحمل يضرها، فلعل ذلك من المبررات، والله أعلم. يقول السائل، بين زوجته وأخته سوء تفاهم فقطع عن أخته 2 شهر بسبب سبابها لزوجته هي وأولادها، يقول ما حكم فعله؟ على كل حال، لا يحل له أن يقطع رحمه ويهجر أخته، بل يسعى بالإصلاح ويبحث القضية ويرى ما هو أسباب الخلاف، ثم يحاول بقدر الإمكان الإصلاح بينهم، ولا يسمح للشيطان أن يدخل بينهم ويفرق جمعهم. فصلة الرحم واجبة وهي بر بالوالدين، وقطيعة الرحم محرمة وهي عقوق للوالدين، فالواجب أن نسعى بالإصلاح ولا نجعل للشيطان مدخل ولا سبيل. نعم. يقول السائل، كيف يتخلص المسلم من داء العجب؟ يتخلص بالتواضع والاستعاذة من الشيطان، وتوطين نفسه، وأن يتذكر أنه من تراب وأنه لا قيمة له إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يتكبر أحد على أحد. ما الذي أهلك إبليس؟ إلا العجب، أعجب بنفسه واحتقر آدم فهلك. نعم. قال السائل أن أسرة متكونة من 11 فردا وولده خص واحد من إخوانه بأمواله وترك البقية لا ينفق عليهم ولا على زوجته التي هي أمهم وينفق على الزوجة الثانية، يقول خلاصة السؤال هل لنا أن نحجر عليه والحالة هذه؟ على كل حال الأب واجب عليه أن ينفق على أولاده جميعا ما داموا في حاجته، ولهم حق المطالبة، لا نقول حجر، نقول يطالبونه إذا ما امتثل بالتي أحسن وقام بالواجب وهم محتاجون إليه، فيجب أن ينفق على الجميع، الواجب أن ينفق هو على الجميع، زوجات أو أولاد، وإذا لم يمتثل يعرضون الأمر على المحكمة والمحكمة تستحضره وتلزمه بالواجب إن شاء الله بدون نزاع. قال السائل في بعض بيع الفواكه عندما يأتي الشخص الذي يريد يشتري يقول أبيعك هذا الكرتون بما فيه ولا أعلم هل أسفله مثل أعلاه أم لا، هل إذا تبين أن أسفله مختلف عن الأعلى هل لي أن أرد هذا الكرتون؟ نعم، إذا كان الاختلاف هذا مما يضر، يعني فيه خراب فيه فساد، أما إذا كان مسألة في اختلاف الحجم تفاح صغير وتفاح كبير هذا في نظري أنه ما يضر، وأنت لا تشتري حتى تعرف الأعلى من الأسفل، وإذا ما باع عليك هذا راح للثاني. ولا صحيح بعض الناس يقول لا تفتش خلو، لا إذا قال اتركوه واذهب إلى غيره. قل السؤال كيف يوفق بين إحسان الظن بالله والأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله هو أن الإنسان مستمر على المعاصي ومع ذلك مستبعد أن الله يعذبه، هذا آمن من مكر الله، مستبعد غافل، فربما أخذه الله على غرة على غفلة، فلما لمسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنا بغتة فإذا هم مبلسون. وأما حسن الظن بالله هو أن الإنسان يؤمل من ربه خير ويرجو رحمة ربه مع حذره من المعاصي وحرصه على الطاعة والتوبة مما سلف، فهو يحسن الظن بربه أنه سيغفر له ولن يرده خائبا وأنه سيقبل توبته، يحسن الظن بربه، يقوي الرجاء، يجمع بين الرجاء والخوف. يقول السائل قلتم بجواز دف يوم العيد هل هذا للرجال والنساء على السواء؟ المعهود أن مثل هذه الأمور للنساء فقط، أما الرجال ففرحهم يكون مثل ما ذكر عن الحبشة لما كانوا يلعبون بالحراب والرماح أيضا إظهارا للسرور والفرح، وفيه استعداد وتمرين على الجهاد في سبيل الله، فالنساء لهن ما يليق بهن من ذكر بعض الكلمات مع ضرب الدفوف، كلمات ليس فيها منكر، وأما الرجال فإنهم يكون فرحهم أيضا بالأشياء اللائقة بهم. نعم. يقول السائل لو أدرك المصلي ركعة في صلاة العيد كيف يكمل الركعة الثانية، هل بعد تكبيرات؟ من حينما يسلم الإمام يستحب لك أن تقوم وتأتي بالركعة التي فاتتك كالركعة التي أدركتها، يعني تصليها على صفتها، كما أن من صلاته صلاة العيد كلها يستحب أن يقضيها على صفتها، وإن قضاها على صفة الصلاة العامة يعني بدون زيادة التكبيرات فلا حرج. يقول إذا حضرت مجموعة متأخرة بعد الصلاة هل لهم أن يقيموا الصلاة كهيئتها جماعة؟ ما سمعنا بهذا والله أعلم، أنها لا تقام مرتين في المسجد، إنما الذي ذكر العلماء أن الإنسان لو فاتته وصلاها إن شاء قضاها على صفتها وإن شاء قضاها كما يصلي أي صلاة، لأنه ليس هناك فرق إلا زيادة التكبيرات. يقول السائل هل هناك صلاة بعد الفجر غير سنة ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر قبل لا الصلاة؟ المشروع أن الإنسان إذا أذن الفجر فلا يصلي إلا ركعتي الصبح، هي التي تشرع وهي التي ينبغي المحافظة عليها، وهي خير من الدنيا وما فيها، ولا ينبغي الإنسان يتهاون بها أو يتركها حتى لو فتته يقضيها. أما ركعتي الزيادة ثانية فلا. يقول السائل متى يبدأ وقت الوتر ومتى ينتهي؟ وإذا نمت ولم أستيقظ إلا عند سماع الأذان الفجر هل ماذا علي أن أفعل؟ هل أصلي؟ وقت الوتر يبدأ من بعد سلامك من صلاة العشاء، إذا سلمت من صلاة العشاء صل الراتبة ركعتين، فإن كنت تخشى ألا تقوم في الليل فإنك تصلي ما يسر الله لك، وهذا يعتبر من صلاة الليل، والوتر كذلك تختم بها صلاتك. فإن من الله عليك واستيقظت فصلي، ولكن لا تعيد الوتر مرة ثانية، فلا وتران في ليلة. أما إذا تركت صلاة الوتر على أمل أنك ستصلي في آخر الليل ثم غلبك النوم ولم تستيقظ إلا بالأذان، فأنت تتوضأ وصلي مع الناس، صلي سنة الصبح ثم صلي فريضة، وإذا صار في الضحى إن شاء الله تقضي الوتر شفعا، يعني إذا كنت تصليه ثلاثة فصليه أربعة، وإن كنت تصليه خمسة فصليه ستا، لأن النهار ليس فيها وتر والله أعلم. قل السائل ما حكم تجاوز الميقات لأداء فريضة العمرة؟ مثل رجلا أتى من السودان إلى جدة عبر المطار وذهب رأسا إلى مكة، قل من أين يلبس الإحرام؟ المفروض أن الإنسان إذا جاء عن طريق الساحل إن كان في سيارة أو في باخرة أنه إذا وصل إلى رابغ يحرم، وإن كان بالطائرة كذلك إذا حان الميقات يحرم. أما إذا نزل في جدة وقد جاء من أجل العمرة وقد تجاوز الميقات، إذا لم يستطع الرجوع فإنه يحرم من جدة، ولكن عليه ذبح فدية لأنه ترك الإحرام من الميقات، لأن الإحرام في الأصل الإحرام نية الدخول بالنسك، هذا ركن مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، لكن كونه من الميقات هذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت وقالهن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. إذا كان إنسان قد قصد مكة للحج والعمرة فلا يتعدى أول ميقات يمر به إلا وهو محرم. يقول السائل ما حكم الاحتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان خيرا لسبقونا إليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، القرون المفضلة لسنا خيرا منهم ولا أعلم منهم ولسنا أشد منهم محبة ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، وما دام أنهم لم يفعلوه فدليل أنه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان أبدا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.